الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى قضى أن خلقنا من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وجعلنا بيننا من الصلات والأحوال ما تتحقق به إقامة الحياة بأنس بعضنا ببعض وقيام بعضنا بمصالح بعض. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، أي ليقيم بعضكم مصالحه مع غيره من بني جنسه، فإن الحياة لا تتحقق إلا بوفاء كل أحد بما عليه من حق وأخذه ما له من حق، فالحياة مدنية بهذا الاعتبار، وهذا معنى قولهم: الإنسان مدني بالطبع، أي لا يقيم أود حياته إلا بقيامه بما لغيره من الحقوق وأخذ ما له من الحقوق، فبذلك تستقيم مصالح الناس في الدنيا والآخرة. ألا وإن من أعظم ما يتعين على العبد الإحاطة به فيما يلزمه من الحقوق وما له، الإحاطة بأصلين عظيمين: أحدهما أن السبيل إلى معرفة الحقوق المضروبة على العبد هي خطاب الشرع تأصيلا أو تفريعا، فما جعله الشرع حقا إما بدلالته على أصله أو بدلالته على فرعه فإنه لازم للعبد. والثاني أن السبيل إلى إقامة الحق تلك الحقوق إنما يكون على الجادة التي نعتها الشرع، فلا تكون بالأهواء ولا بالآراء. فمن الحقوق التي جعلها الشرع علينا عبادة الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ومن أفراد عبادته إقامة الصلاة. قال الله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. وإقامة تلك الصلاة لا تكون بالرأي والهوى، إنما تكون بما كان يؤديه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري من حديث أيوب السختياني عن أبي قلابة الجرمي عن مالك بن حويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فها أنت علمت أن من الحقوق المكتوبة عليك عبادة الله، وأن من أفراد تلك العبادة إقامة الصلاة، وأن إقامتها إنما تكون باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ومن جملة تلك الحقوق مثلا ما كتبه الله عز وجل عليك من الإحسان بوالديك. قال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. فمن الحق اللازم عليه حق والديه، والسبيل إلى أدائه ما أمرت الشريعة به، كقوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فمما يقام به حق الوالدين أن يسعى المرء بالإحسان إليهما برحمتهما، وأن يخفض لهما جناحه محبة ورحمة بهما وشفقة عليهما. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حقا حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن إقامة الحقوق والوفاء بها أصل جامع لإقامة الحياة، وإن الغلط الناشئ فيها اليوم يرجع إلى 3 أمور: أحدها قدر تلك الحقوق التي كتبها الله عز وجل علينا، وأعظم هدرها الشرك بالله سبحانه وتعالى، فإن العبادة حق له، وإن ترك إقامة العبادة بالإشراك بالله عز وجل هدر لذلك الحق. وقل مثل هذا في سائر الحقوق التي يتلكه الناس عن القيام بها، سواء بما يتعلق بحق الله كالشرك به سبحانه وتعالى، أو بحق الوالدين كعقوقهما. وثانيها إدخال شيء منها على وجه لم تأذن به الشريعة، كما قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فإن من الناس من يدرك أن لله عز وجل حقا في العبادة، إلا أنه لا يقيمه على الجادة التي بينتها الشريعة، وإنما يأتي بعبادات تحمله عليها الأهواء والآراء التي تؤدي إلى البدع والضلالات، فيقع الإنسان في إقامة الحق على وجه لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. وثالثها إثبات شيء من الحقوق أنه كذلك لم يأتي الشرع بالدليل على كونه حقا، لا بدلالته نصا ولا بالإشارة إليه فرعا، كالشائع اليوم من إثبات العصمة المطلقة للنفوس، وأن النفس البشرية يعصم دمها لكونها نفسا، فإنه لا يعصم من الدماء إلا ما عصمه الله وعصمه رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فإنه حذر في خطاب الشريعة كما بيّنته، كما يعلم هذا في أبوابه المذكورة عند الفقهاء كالجهاد والحدود والجنايات وغيرها. فاعرفوا رحمكم الله قدر هذا الأصل العظيم من إقامة الحدود، وتحروا أن تتعرفوا إلى الحقوق وفق ما جاءت به الشريعة، وأن ما خرج عنها فلا خير للناس فيه، وأن ما كان فيها فالواجب فيه الإتيان به على ما بينته الشريعة لا كما تسوقه الآراء والأهواء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تقوم به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل فتنتنا في ديننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ات نفوسنا تقواها، وزكها انت خير من زكاها، انت وليها و ذنوبهم واصلح ائمتهم وولاه امورهم. اللهم انا نعوذ بك من شر الاشرار وكيد الفجار. اللهم انا نعوذ بك في شرورهم من شرورهم ونزرع بك في نحورهم. واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر.